الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سائل يسأل يقول: أنا أنشر في مواقع التواصل الاجتماعي فوائد لبعض الدعاة الذين ليس لهم تزكية من طرف العلماء من غير ذكر المصدر حتى لا ينكر علي الإخوة، هل هذه تعتبر سرقة علمية أم لا؟ أقول جوابا على هذا السؤال: هذا لا يعد من السرقة العلمية، بل هذا من باب نشر الفائدة. ولكن الذي ينبغي أن ينبه عنه يعني في هذا المقام، أن الشخص الذي ينشر مثل هذه الفوائد لابد أن يكون على قدر من العلم، وذلك حتى لا ينشر أخطاء وهو يظن أنها فوائد، حتى لا ينشر أخطاء وهو يظن أنها فوائد. وبالتالي فهذا الذي يقوم بهذا النشر لابد أن يكون على قدر من العلم حتى ينشر الفائدة الصحيحة، وحتى ينشر المعلومة الصحيحة. وإذا لم يتيسر له أن يعرف ذلك بنفسه فليسأل أهل العلم وطلاب العلم الذين يثق في علمهم والذين عرفوا بعلمهم، فيسألهم، فإن أخبروه بأن تلك الفائدة وبأن تلك المعلومة صحيحة فينشرها حينئذ. ثم ينبغي أن نعلم أيضا بأن العبرة أيضا في هذا الباب بنشر العلم الصحيح وبنشر الفائدة الصحيحة. فإذا كانت الفائدة صحيحة يعني يشهد لها الشرع ويشهد لها القرآن والسنة، فإذا ثبت أنها فائدة صحيحة ومعلومة صحيحة لا خطأ فيها، فيجوز نشرها بغض النظر عن قائلها، حتى لو لم يكن قائلها كما ذكر السائل قد زكاه العلماء، فالعبرة بالفائدة وبالمعلومة. فإذا كانت صحيحة وإذا كانت موافقة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرع نشرها بغض النظر عن قائلها وعن مصدرها، والله تعالى أعلى وأعلم.